إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمده جل في علاه ونبجله ونعظمه أن جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبات المباركات، جمعنا على ذكره وعلى سنة نبيه وعلى سيرة خيرة خلقه. وبداية نعتذر عن هذا التوقف والذي فوق طاقتنا، توقف فرض علينا فرضا، فنسأل الله تعالى أن يعوضنا ما فاتنا. فلا شك أن هذه المجالس هي من أفضل المجالس والتي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها أكثر من حرصه على أي شيء، لكن نحن في زمن الفتن وفي زمن تتقلب فيه القلوب، فلا يمكن أن يبقى الشخص على وسيرة واحدة. ولهذا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبتنا وإياكم على الخير، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين. موعد جديد مع أشرف الخلق من خلال سيرته العطرة، من خلال حياته المباركة. وصلنا إلى باب تحت عنوان لا يخزيك الله أبدا. كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بهذه الكلمات العظيمة تثبت أم المؤمنين خديجة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثها بشأن الملك، بشأن الملك الذي نزل عليه بغار حراء، حيث قال لها معبرا عن خشيته: لقد خشيت على نفسي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ملك القط، وإنما كان يجلس في هذا الغار كما سبق معنا، يتحنت ويتعلم ويتدبر، وإذا به يرى هذا الملك كيف لا يخشى على نفسه، ويعود إلى رفيقة عمره ورفيقة دربه ليخبرها بهذا الخوف وبهذه الخشية. وهنا يبرز دور المرأة والزوجة الصالحة، وهو تخفيف حدة الضنك الذي لحقت بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم جراء هذه المقابلة الشديدة الصعبة مع جبريل، وتؤكد له عناية الله به. مدللة على خصال كريمة يتصف بها المصطفى، وسلوكيات طيبة يمارسها في مجتمعه، ويتوضح له بكل صراحة أن الله لن يخزيه. لماذا؟ لعلة واحدة، هي أنه مواظب على جملة من العبادات الاجتماعية. نعم، عبادات اجتماعية، وما أحوج الدعاة إلى هذه العبادات الاجتماعية، وليست العبادات الفردية اللازمة. هذه تتعلق بك وأنت المستفيد منها. نحن في حاجة إلى عبادات اجتماعية متعدية تتعدى إلى الواحد والاثنان وأكثر. فلن يخزي الله من وصل الرحم وصدق الحديث وحمل الكل وأكرم الضيف وأعان على نوائب الدهر. إنها تتحدث إلى زوجها كطبيبة نفوس، وكفيلسوفة فكر، وكعالمة في سنن الله ونوامسه في الخليقة. إنها بكلماتها تلك تسبق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصايع السوء والآفات والهلكات. صنائع المعروف تقي مصايع السوء. لكل واحد منا اتخذ هذا الحديث شعارا لساعة إلى كل معروف، ولتنافست الأمة في كل معروف، لأن صنائع المعروف تقي مصايع السوء. فالله وحده يعلم كم من مصيبة ستحل بالعبد لولا ما قدم من معروف. ولهذا لا تتعب، بل ابحث عن وسائل المعروف وعن السبل التي تستطيع أن تحقق من خلالها كل معروف، حتى يقيك الله مصارع السوء والآفات والهلكات. إذن هذا القلب الكبير الذي يحمل كل هذا الخير للناس لا يخزيه الله أبدا، لن يصل الحزن إلى قلبه، لن يصل الخوف من الناس إلى وجدانه، بل ستنعم حياته وينعم قلبه ويزهو ويفرح وينجلي غبار الضنك عن رأسه. كلا، لن يحزن قلب امرئ يحمل الخير للناس لا تعرف الحزن. القلوب التي تحمل خير الناس لا تعرف الحزن، لا تعرف الهم والغم. أبشر، سيندمل الجرح وسيزول الوجع، وستمضي في طريق الحياة بهذا القلب الخير يفيض منه النور إلى البشر، وتسرج به قلوبا غلفا وعيونا عميا وآذانا صما. فوالله لا يخزيك الله أبدا. لست أنت بالوجه الذي يرده الله، ولست أنت بالعبد الذي يتخلى عنه ربه. فأنت عبد أكرمت عباده، أشبعت شوعتهم، وأذهبت ظمأتهم، وكسرت عوراتهم، ومسحت على رأس اليتيم فكنت الأب، وعفوت عمن أساء إليك فكنت الأم، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، لا يخزيك الله ولن يخزيك الله أبدا، فأنعم بحياتك إنك لتصل الرحم، فمن قطعك وصلته تغني القريب الفقير وتقوي القريب الضعيف، أنت سند أهلك ووتد أقاربك، لم يسمع منك إلا كل خير ولم يروا منك إلا كل صلاح أو كل صلاح، أنت لكبيرهم ابن ولصغيرهم أب ولصاحبهم أخ. هذه المواصفات التي ينبغي أن تكون في الدعاء، ما أحوجنا إلى دعاة بهذه المواصفات، يكون أبا للصغير وابنا للكبير وإخوة لإخوانهم وأصحاب لإخوانهم. تصدق الحديث، لا تكذب أبدا، لا تغش أبدا، لا تزور شهادة ولا تدلس مقالة، لم يعهد عليك كذبة واحدة في حياتك، ولم تتلطخ لحظة واحدة في براثن الكذب. كانت قريش تبحث وتنقب وتفتش عن كذبة أو عن سيئة أو عن سوء خلق لترمي به رسول الله، فما وجدت. هكذا ينبغي أن يكون الدعاء، وأن يبتعد عن مواطن الشبه، وأن يسير على نهج سيد الأولين والآخرين. تصدق الحديث، من صفات الداعية الناجح أن يكون صادقا، صادقا مع الله، صادقا مع العباد، صادقا في عمله، صادقا في حديثه، صادقا في وعوده، صادقا في علمه، صادقا في تعلمه، صادقا في كل شيء. ما أعظم الصدق، ما أعظم الصدق. لا بد، وهذا يعني شرط ضروري ينبغي أن يكون عند الداعية، لأن الكذب يظهر، ولأن التدليس يظهر، ولأن النفاق يظهر، فلا بد أن يكون الداعية صادقا في دعوته. فالصدق من عوامل أسس النجاح في الدعوة. تحمل الكلب وهو العاجز، لا تعينه فحسب، بل تحمله، ولا تحمله فحسب، بل تحمله وحاجته. لا ينزل عنك إلا وقد قضيت مسألته ورحمت ذلته وأسعدت قلبه. أحدهم جاء إلى داعية فقال له: يا شيخ، امرأتي مريضة وفي حاجة إلى عملية جراحية. حكاها للشخص وهو يبكي، من 20 سنة خلت. فقال له هذا الشيخ غفر الله له، يعني هذا الداعية، قال له: كم تحتاج من النقود؟ فصر الرجل واستبشر وفرح، فقال: كذا وكذا، مريضة بالقلب، وعملية القلب تتطلب مبلغا كبيرا. فقال له هذا الداعية: اتركها تموت، يعني لن تجد من يعطيك هذا المبلغ. فخرج الرجل يبكي، فالتقيت به أنا ومجموعة من الشباب آنذاك، فقلنا: ما يبكيك؟ فقال: لقد حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا مع الداعية الفلاني. هذه من صفة الدعاء. إذن فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الكل، لا يعينه فحسب بل يحمله، ولا يحمله فحسب بل يحمله وحاجته، لا ينزل عنه إلا وقد قضى مسألته ورحم ذلته وأسعد قلبه. هكذا ينبغي أن يكون الدعاة. تكرم الضيف، ما أكرم الناس إذا نزلوا بذلك، وما أعظمهم إذا حلوا بحضرتك. أوقدت القدور وجهزت النمارق وقضيت الحاجات، فإن بات الضيف بذلك بات عامنا عزيزا، وإن انصرف فمكرم مسرور. تعين على نوائب الحق أو على نوائب الدهر، ومصائب الأيام كثيرة، وعذابات الزمان كبيرة، فيأتيك طالب العون فتعينه على نائبته، ويأتيك المكروب فتعينه على قربته. فأنت لجراحهم طبيب، وأنت الظهر للبائسين، وأنت ليتيمهم أب، والصديق كذلك، وأبو بكر تلميذه العظيم يسير على شرعته ويمارس صنعته، ويبتلى فيخرج مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغمار لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنك تكسب المعدوم. الله أكبر. فالله جل وعلا اختار لنبيه صحبة من طينته. لا إله إلا الله. إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقر الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلدك. يعني نفس الصفات التي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأصحاب هذه الصنائع الخيرية ما كان الله ليخزيهم، وما كان الله ليكلهم إلى بعيد كافر أو إلى قريب ظالم، هم أحق بالتمكين وأولى بسعادة الدنيا والآخرة. وعليكم ورحمة الله. وكان حقا على الله أن يسخر لهم أمثاله بن الدغنة ينصرهم ويؤازرهم حتى ينعم صناع الخير في ظلال الله. فاصنع خيرا يسعد قلبك ولا يخزيك الله أبدا. توصيات خاصة بهذا الفصل. أولا، زر قريبا وقل حقا، واحمل مسنا وأكرم ضيفا، وفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، الأخوة من شايفين في غرفة ذكر الله، أنتم موجودون؟ انظروا ذلك السفيه ماذا كتب. ما المستعان. إذن توصيات عملية، زر قريبا وقل حقا، وأحمل مسنا، وأكرم ضيفا، وفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا. الوصية الثانية: اكتب مقالا تتحدث فيه عن صنائع المعروف، وضع هذا المقال بمنتدى، وضع هذا المقال بمنتدى، أو اكتب موضوعا وعلقه في يعني في بيتك أو مقر عملك أو في أي مكان. تحت باب جديد بعنوان يألف ويؤلف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يألف ويؤلف، فما إن تقع عينك عليه حتى تحبه، فإذا سمعته أحببته، وإذا حدثته أحببته، وإذا خالطته أحببته، وإذا تعاملت معه في الدرهم والدينار وفي أي من المعاملات المالية على التو تحبه، وإذا سافرت معه في سفر وعاينت أخوته وإيثاره على الفور تحبه. نعم هو ذا، وهو القائل: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بقوله: الإيمان الصبر والسماحة، الصبر والسماحة. ووصف المؤمن بأنه يألف ويؤلف: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. يألف ويؤلف، هذه صفته صلى الله عليه، هذه النفس الطيبة. أبت نفس تحت العبودية أن تخرج من الرق إيثارا لها وظنا، فزيد بن حارثة كان في الرق، واشترته خديجة رضي الله عنها، وأهدته إلى زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد كيت وكيت وكيت وكيت، أو كانت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد ما لا تحصيه الأقلام، أو بل نستطيع أن ندفع العناء عن أنفسنا في ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه ومولاه زيد بذكر موقف زيد حينما خير بين حياة الرق في بيت محمد أو حياة الحرية في ظل أبيه حارثة، فلم يبال بشيء ما دام في صحبة النبي. والله إن الرق مع النبي أفضل مع الحر، أفضل من الحرية مع غيره. إذ لما علم حارثة بموضع ابنه زيد، وقد وصلت الأنباء إلى عائلة زيد أن ابنكم المخطوف قد استرق وبيع في سوق عقاض، فهداهم البحث إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فأقبل حارثة: صلوا على رسول الله، البخيل من ذكرت عليه فلم يصل علي. لا تبخلوا على أنفسكم بالصلاة، فمن صلى علي صلاة صلى الله بها على عشرة. أنت المستفيد من الصلاة على رسول الله. لو لم نستفد من هذه الدروس إلا الصلاة على نبينا، فنرجو أن ننال بها شفاعة غدا يوم القيامة، فضلا عن الأجر الذي نرجو الله تعالى أن يتقبله منا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وصلت الأنباء إلى عائلة زيد أن ابنكم المخطوف قد استرق وبيع في سوق عقاض، فهداهم البحث إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فأقبل حارثة مع نفر من عشيرته إلى النبي، وطرقوا بابه، وكان زيد إلى جواره، فنادوه: يا زيد! فلم يجبهم إجلالا منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه تربية محمد وانتظارا منه لرأيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا زيد؟ لا إله إلا الله. من هؤلاء يا زيد؟ فقال: يا رسول الله، هذا أبي، وهذان عمان، وهذا أخي، وهؤلاء عشيرتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فسلم عليهم، قم فسلم عليهم يا زيد. فقام فسلم عليهم وسلموا عليه وقالوا: امضي معنا يا زيد، امضي معنا يا زيد. إنها عاطفة الأبوة، فقدوا صغيرهم من مدة وفرحوا لما وجدوه. امضي معنا يا زيد. فقال: ما أريد لرسول الله بدلا، ما أريد لرسول الله بدلا. الله أكبر، أي دين هذا، وأي نبي هذا، وأي معاملة هذه؟ تترك هذا الرجل الذي فقده والداه ألا يعود إليه؟ ما أريد برسول الله بدلا. فقال له: يا محمد، إن معطوك بهذا الغلام ديار أو ديات، يعني أموال، فسمي ما شئت، أطلب ما شئت، فإن حاملها إليك. قال: أسألكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني خاتم أنبيائه ورسله. فأبوا وتلكأوا وتلجلجوا وقالوا: تقبل ما عرضنا عليك يا محمد. فقال: ها هنا خصلة غير هذه، قد جعلت أمره إليه، إن شاء فليقم وفليقيم عفوا، وإن شاء فليرحل. قالوا: قضيت ما عليك يا محمد. وظنوا أنهم قد صاروا من زيد إلى حاجتهم. قالوا: يا زيد، قد أذن لك محمد فانطلق معنا. قال: هيهات هيهات، ما أريد برسول الله بدلا، ولا أوتي عليه والدا ولا ولدا. فأذاروه وألاصوه واستعطفوه وذكروا وجد من وراءهم، يعني حزنة، فأبى وحلف ألا يصاحبه رضي الله عنه. ما الذي دفع بزيد إلى التمسك بالنبي رغم حياة العبودية؟ ليبين لنا طبيعة هذه النفس الكريمة التي كانت بين جانبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صارت بأخلاقها كالعلم الذي في رأسه نار يهوي إليه الناس من هنا وهناك، أو كالمغناطيس الذي يجذب قطع الحديد من حوله. إن أخلاق الرفق والرحمة والعفو والتواضع والكرم والشجاعة والبذل تجعل من نفس المرء شمسا يستدفئ بها الناس في قر البرد، وحصنا يأوي إليه المكروب في وقت الظلم، ومرتفعا يأوي إليه من أراد الامتناع. هذه الأخلاق تجعل لنفس المرء سحرا حلالا ورونقا وجمالا، تهوي إليه أفئدة الناس حينها يصير الإنسان الذي تخلق بأخلاق يألف ويؤلف كالسلطان في الأرض، كالملك، كالرئيس، كالحاكم الذي يأوي اللهيف إلى ظله ويلجأ الضعيف إلى عدله، لذلك كان حسن الخلق خير قرين، وكان الأدب خير رصيد، وكان الرفق خير طريق. فاحرص أخي الكريم أختي الكريمة أن تكون طيب العشرة، حادق الطرفة، حسن المفاكهة، مجيد الدعابة، جميل المعاملة، لين الجانب، مع حسن السمت وطول الصمت وكثرة الوقار وعمق الحياء وعلو التواضع. يعني كل صفة من هذه الصفات تحتاج محاضرة. هذه الأسس التي ينبغي للداعية أن يبني عليها دعوته. أقولها وأكررها، دعوة بدون هذه المواصفات فهي دعوة جوفاء. واعلم أن مفتاح التمكن من قلوب الناس في ماذا؟ ليس في كثرة المحاضرات، ولا في كثرة المواعظ، ولا في كثرة الدروس، ولكن في قضاء حوائجهم والزهد عما في أيديه، في قضاء حوائجه. ولهذا جاء في الحديث: ولا إن أقضي حاجة أخي خير لي من أن أقوم في هذا المسجد شهرا. وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. أن تقضي حاجة أخيك والله أفضل من أن تقيم الليل، لأن قيامك لليل عبادة تقتصر على نفسك، وقضاؤك لحاجة أخيك هذا عمل متعدي لغيرك. وما أحوجنا إلى الأعمال المتعدية. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فإن أردت أن تملك قلب إنسان فاقض له حاجة وازهد في نواله، لا تقض له بالمقابل أن تنتظر منه شيئا، بل اقض له حاجة وانساه، لا تفكر فيه أبدا، لا تريد من المقابل. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا ينبغي أن نتعامل مع الناس لكسب القلوب، لكسب القلوب. واعلم أنه لا سيادة دون إنفاق، ولا ريادة دون بخل، دون بذل عفوا. لا ينبغي للداعي أن يكون بخيلا شحيحا، ليس هذا من وصفة رسول الله. إذا أردت السيادة فعليك بالإنفاق، وإذا أردت الريادة فعليك بالبذل. ولا مكانة لحسود ولا وقارة للجوج، وكل هذه أي البخل والحرص والحسد واللجوج من مغادر قلوب الناس دونك. واعلم أن المتكبر قد يملئ السمع والبصر، ويصل صيته في كل مكان، ويشاع ذكره في كل حدب وصوب، عدا مكان واحد هو قلوب الناس. هو قلوب الناس لا يمكن أن يدخل القلوب. توصيات عملية أختم بها هذا الفصل. أولا، الإحسان إلى ضعيف من الضعفاء ببذل صدقة أو هدية له. ثانيا، استخدام التقنيات الحديثة مثل الجوال والإنترنت في توثيق الصلة بينك وبين إخوانك. والله قبل الدرس بدقائق جاءتني رسالة تحمل عبارات جميلة من الود والحب، ولم أعرف من مرسلها، فكتبت إليه من أرسل لي فضلا فأجابني باسمه. يعني بهذه الكلمات الجميلة التي قد تكون وصلت إلى مئات الأشخاص، لا شك أنها سيكون لها أثر من مرسلها. إذن الإحسان إلى ضعيف من الضعفاء، وقلنا استخدام التقنيات الحديثة مثل الجوال والإنترنت في توثيق الصلة بينك وبين إخوانك، فأرسل رسائل المحبة والتهنئة والدعوة من حين لآخر، لا تبخل أبدا، فإن البخيل يبغضه الله ويبغضه الناس ويبغضه الأهل ويبغضه الولد. تحت عنوان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حياكم الله الشيخ مقدسي بارك الله فيك. تحت عنوان دار الأرقم، دار أحيت البيوتات والدور، وحفظكم الله، دار نثرت في ربوع العالم الحضارة والنور، دار تخرج فيها سادة العالم وأنتجت للدنيا العلماء والفقهاء والأدباء والمجاهدين والمجددين، أحق دار بأن تدعى مباركة، دار جلس فيها أعظم الأنبياء إلى أعظم الأتباع ليعدهم أعظم أمة أخرجت للناس، إنها دار الأرقم التي هي منبع السؤدد والمجد ومنشأ العلم الراسخ والفتح المنيف البادخ. كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي هي أول مؤسسة تربوية في تاريخ الإسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها بأصحابه يتلو عليهم القرآن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكان لابد من أن يجتمع المربي بتلامذه والقائد بأمرائه، وكان لابد من مقر يجتمع فيه العاملون للدعوة حيث تفصل فيه الآيات وتشرح فيه الدروس وتحلل فيه الأحداث، وهي أمور تضيق بها الخطب العامة واللقاءات العابرة، إذ كان لابد من هذه المؤسسة التي تفصل بين العلم الدعوي العام الموجه للناس كافة والعمل التربوي الخاص الموجه لرجال الدعوة خاصة، وهذا الأخير إذا نجح نجح العمل العام، فهو كالسراج كلما اشتد وهجه اشتد أثره، وكلما كانت الجرعة التربوية مركزة كلما محقت الشبهات الفكرية التي تدور على رؤوس الشباب الأحداث في الدين. كالسراج أيضا كلما قويت شهبه كان أبصر للناس إذا ادلهمت الظلم. فهذا الذي يشتكي كثرة القلاقل الفكرية في رأسه إنما يشتكي ضعف في التربية في نفسه، والذين جاهدوا أنفسهم في الله هداهم سبلهم. السرية، اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدار بالذات في مرحلة الدعوة السرية لعدة عوامل، أهمها أن هذه الدار لفتى صغير هو الأرقم ومن قبيلة معادية للإسلام هي بني مخزوم، وهي قبيلة أبي جهل أشد القبائل عداوة لبني هاشم، فلم يكن أحد يتوقع أن تكون الاجتماعات السرية للمسلمين في دار لفتى من أغمار المسلمين حيث تكون الأنظار على رجالات الدعوة الكبار، ولم يكن لأحد أن يفتش عن لقاءات محمد صلى الله عليه وسلم في بيوت أعدائه. انظروا إلى هذا المنهج السديد وهذا الفكر الثاقب نبينا صلى الله عليه وسلم، وتبا لأولئك الذين يدعون أن نبينا لم يكن يفهم في السياسة وأرادوا أن يفصلوا ديننا عن السياسة. فانظروا إلى هذا التفكير وإلى هذا التخطيط النبوي الممنهج للقائه بأحبته وللقائه بهذا الجيل الفريد الذي سينصر الله تعالى به الدعوة مستقبلا. حافظ المسلمون على سرية مقرهم حتى لا يفسده المشركون ولا يلاحقون المسلمين في وقت آخر، كما يفعل جلاوزة الليل مع الدعاة عليهم من الله ما يستحقون ولا أدل على ذلك من قصة أبي بكر رضي الله عنه التي وقف فيها خطيبا في المسجد الحرام يدعو الناس إلى الله، فقاموا إليه وضربوه ضربا شديدا حتى فقد وعيه، ودنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحايفهما لوجهه، وحمل أبو بكر إلى بيته ولا يشك الناس في موته، ثم استفاق وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب أحد، وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعمي شيئا أو تسقي إياه، فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحب الفياض رضي الله عنهم وأرضاهم، يستحقوا رضا الله من فوق سبع سماوات على هذه المواقف. فالرجل يعيش لحظة موت ومع ذلك يسأل عن رسول الله، والله لا تهمه نفسه ما فعل رسول الله. فقالت والله ما لي علم بصاحبك. فقال اذهب إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك. عن محمد بن عبد الله. فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. قالت نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إنا قوما نال هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله؟ ولا تهمه نفسه. قالت هذه أمك تسمع. قال فلا شيء عليك منها. قالت سالم صحيح. قال أين هو؟ قالت في دار الأرقم ابن الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجت به يتكئ عليه حتى أدخلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله، أكب عليه المسلمون ورق رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. تأمل ما وضعت تحته خطا، وانظر إلى فعل أم جميل رضي الله عنها إذ أنكرت معرفتها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر ولم تخبر أم أبي بكر بمكان النبي، حتى إذا دخلت أم جميل على أبي بكر تعوده وسأل عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أنكرت علي وهي تقول: هذه أمك تسمع، هذه أمك تسمع. أي كيف أخبرك وهذه أمك تسمعنا وهي ليست منا؟ فلما طمأنها بقولي: فلا شيء عليك منها، قالت: سالم صالح في داري الأرقم. وإمعانا في المحافظة على سرية دار الأرقم، خرجن به بعد أن هدأت الريح وسكن الناس. وكل هذه الاحتياطات الذكية إنما هي ثمرة التربية الإيمانية الأمنية التي تقتضي هذه المرحلة، والتي يحتاج إليها أصحاب الدعوات، لا سيما في أوقات المحن، لا سيما في أوقات المحن. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة المخلصين، وأن يوفقنا لخدمة دينه ولخدمة سنة نبيه. نسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أتباع محمد علما وعملا، وأن يوفقنا للسير على منهجه والاقتداء بهديه. بارك الله فيكم على متابعتكم، وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم. كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يرزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. بارك الله فيكم، وتقبل الله منكم، وجزاكم الله خير الجزاء. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. نسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا، وأن يتجاوز عن ذنوبنا، وأن يصلح أحوالنا. كما نسأله جل في علاه أن يختم لنا ولكم بالحسنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة في السجود بين يديك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ باسم